فإن هذا الدين ولله الحمد دين السماحة واليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهو وسط واعتدال بين الغلو وبين التساهل، فلا إفراط ولا تفريط. والغلو هو الزيادة في الشيء، يقال غلا القدر، إذا زاد وارتفع فيه الغليان، فالغلو هو التشدد والتزيد في أمور الدين. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المتشددين، وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثاً.